يقول فضيلة الشيخ: لماذا ضمن بعض العلماء مسائل الأخلاق في كتب العقائد مع أنه لم يخالف بعضها لم يخالف في بعضها أهل البدع؟ وهل من منهج أهل السنة في الرد على المخالف ذكر الحسنات والسيئات؟ نعم، أهل العقائد يذكرون الأعمال والأحوال والآداب لبيان أن أهل السنة والحديث يسارعون إلى العمل بالسنة والعمل بالآداب، يتخلقون بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحسنون إلى الناس ويكفون الأذى ويصلون الأرحام ويحسنون إلى الجيران والأقارب والأيتام والأرامل والمساكين. أهل السنة والحوال الحديث ما يسبق الناس إلى العمل بالآداب. أما الرد، إذا أريد الرد على شخص، إذا أريد أن أخطأ شخص في مسألة وأردت أن ترد عليه، لا يلزم أن تذكر ما له وما عليه، إنما ترد البدعة، ترد هذا البدعة. أما إذا أردت أن تذكر تترجم للشخص، فإنك تذكر ما له وما عليه. إذا أردت أن تذكر ترجمة للشخص فتقول فلان له كذا وكذا وعليه كذا وكذا. أما إذا أردت أن ترد عليه فلا يلزم أن تذكر محاسبه وتذكر ماله، لأن المقصود الرد على هذه البدعة وحدها، ولأن ذكر المحاسن في هذه الحالة قد يضعف الرد، يجعل الرد ضعيف. فأنت إذا أردت أن ترد على شخص أخطأ في مسألة فترد عليه في هذه المسألة. أما إذا أردت أن تترجم له وأن تبين حال الرجل هذا تذكر ما له وما عليه. وفق الله جميع الأطاعة ورزق الله جميع المنافع والمصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.